ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه وَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ أَكَفَرْتُمْ بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ قد بينا لكم الآيات